بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وقد عنونا لهذا الباب بقوله: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والموعظة والقراءة. وقد عرفنا ما ساقه رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. كنا وقفنا في الكلام عند هذا الحديث، وساق الحافظ عن الشوكاني رحمه الله الإشكال في هذه الخطبة، خطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وخاصة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، حيث أشرك ضمير المثنى أو استخدم ضمير المثنى الدال على المراد بمن يعصي الله ويعصي رسوله. وهذا الإسناد بضمير المثنى يتعارض مع ما عرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم من إنكار على خطيب خطب بين يديه، حيث قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت. وبين له هلا قال: ومن يعصي الله ورسوله، يعني يفصل بينهما، في حين أنه في هذا الحديث استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللفظ والإسناد. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، واستشكل الإمام الشوكاني هذا الأمر في مسألة استخدام الضمير الذي يدل على الاشتراك في الفعل. قال: وقد أجاب العلماء على ذلك بإجابات، لأن هذا الاستخدام ورد في أكثر من نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي يوم خيبر إلى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقد جمع أيضا في هذا الحديث نسبة الفعل وأسند الفعل إلى ضمير المثنى، وأريد به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يزال هذا الإشكال في أمره صلى الله، في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنكاره على الخطيب، مع أنه استخدم هذا الأمر في أكثر من رواية وفي أكثر من حديث؟ قال: إن بعض أهل العلم قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل عن هذا الاستخدام لأن ظاهر هذا الفعل أو ظاهر هذا الاستخدام التشريك بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان في هذا ضربا من الشرك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قالوا: ويؤيد ذلك ما جاء من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ما شاء الله وشئت، وأمره بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، إذ يفرق بينهما بما يدل على الترتيب والتراخي وعدم المساواة. ومنهم من نظر إلى حال الأمر فقال: لما كانت الخطبة محل تفصيل ومحل إطناب، والرجل خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفصل وأوجز، لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجواب أورد عليه بأن النبي استخدم الأمر نفسه في خطبة، إن هذه خطبة الحاجة وإنها خطبة الجمعة، والاستفصال فيها وارد، ومع ذلك فقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل المسند إلى ضمير المتكلم، حيث قال: من يعصي الله ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فهو عين المكان الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام الضمير ضمير المثنى. وأمر الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الجواب وسكت عنه، والذي يبدو والله أعلم إن الإمام الشوكاني رحمه الله كان قد وضع قاعدة، وهي أنه إذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن فعل شيء ثم ورد أنه فعله عليه الصلاة والسلام، فيحمل ذلك على الخصوصية، ويقال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الأمة أن تلتزم، لأن توهم قصد الشرك لا يرد في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، واحتمال ذلك في حق الأمة وارد. لهذا كان الأمر في حقهم أن يحققوا هذه المسألة ويدفعوا ما يزيل التوهم، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا لا يرد، ويحمل على ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في هذا الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فله أن يجمع وأن يستخدم الفعل المسند إلى ضمير المثنى، أما غيره من الناس فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. هذا ما يمكن أن يجمع به بين هذه الألفاظ التي ظاهرها التعارض، وبذلك يسلم الرد الخبر أو يسلم الجواب من الرد باعتراض آخر. قال: ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا، لأن الله تعالى لا تضره المعصية، وذلك كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، حيث قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك فإن معصية العاصي لا تضر الله شيئا وإنما تضر صاحبها، لأن الله تعالى قال في نهاية هذا الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: فإنه لا يضر الله شيئا فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. كنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله فيما يتعلق بحديث ابن مسعود. قال: الحديث الأول في إسناده عمران بن داوين أبو العوام، هذا صححناه في الدرس الماضي ولا لا؟ النسخ في بعض النسخ عمران بن داوين أبو العوام البصري، وفي بعض الروايات داور لا براء ونون، داور وداور وداون، جاء يعني في نسخة داون وداور عثمان بن داور. ايش عندك في نسختك بالنون داور؟ قال ابو العوام البصري: قال عفان: كان ثقة واستشهد به البخاري. وقال يحيى بن معين: والنسائي ضعيف الحديث. وقال مرة: ليس بشيء. والضمير في قوله وقال مرة يعود على مين؟ ها؟ يعود على النسائي، لأنه أسند الفعل إلى الاثنين، لكن لما كان النسائي آخرهما أعدنا الضمير إليه، لأن الضمير إنما يعود على أقرب مذكور. وقال يزيد بن زريع كان عمران حروريا، وعرفنا معنى حروري يعني كان من الناصبة، كان من الخوارج، كان من النواصب الذين كانوا يكرهون علي رضي الله تعالى عنه ويكرهون آل البيت تبعا لعلي رضي الله تعالى عنهم. وكان يرى السيف على أهل القبلة، يعني يجيز الخروج على أئمة المسلمين، وهذا من ما اتصفت به الخوارج، وقد نفذوا ذلك فخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وخرجوا على معاوية وغيره من أئمة المسلمين. قال وقد صحح إسناد هذا الحديث النووي في شرح مسلم، وإنما صححه تبعا للقاعدة التي سار عليها الإمام النووي في أن الطعن بالبدعة لا يؤثر ولا يرد الخبر، وإنما العبرة في صدق الراوي وفي إثبات صدقه والتزامه بالصدق من عدمه. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، حديث ابن مسعود. وأما الحديث الثاني قال مرسل لأنه من رواية ابن شهاب، وابن شهاب من صغار التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال والحديث الثاني مرسل. قوله فقد رشد، ضبطه الشوكاني رشد، فقد رشد قال بكسر الشين المعجمة، ويضبط أيضا رشد بفتح الشين، فهو إما أن يكون من باب رشد يرشد من باب نصر ينصر، وقد يكون من باب رشد يرشد من باب علم يعلم. فهذا الفعل يعني من أحد البابين فيما يتعلق بالصرف والميزان الصرفي. قال بكسر الشين المعجمة وفتحها. قوله ومن يعصهما، هذا ما ذهب إليه الشوكاني من قوله فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والشاهد في قوله سواهما حيث استخدم ضمير المثنى في هذا الكلام المضاف، وأراد بالضمير ما يعود على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فاستخدم الضمير المسند، استخدم الفعل المسند إلى ضمير المثنى العائد على الله تعالى وعلى رسوله، فدل على أن هذا الأمر جائز. هكذا ذهب إليه الإمام الشوكاني، ولعله رحمه الله يعني يرى أن النهي منسوخ، إذ إثبات هذا الحكم يقتضي بطلان ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال: وأما ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. قال: فمحمول على ما قاله النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه ليس خطبة، ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها. هكذا أجاب الإمام النووي عن الإشكال في هذه الأحاديث. وظاهر أن الإمام الشوكاني وافقه فيما قال، لكنه استدرك بقوله: ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب، وهو وارد في الخطبة، لأن ابن مسعود رضي الله عنهما يخبرنا أن النبي إذا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد قال: إن قال: الحمد لله نحمده ونستعينه، يعني إذا خطب. قال: وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. ثم قال: وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن الفرق بين الواو وثم أن الواو يعطف بها ويراد بذلك التشريك في الحكم، في حين أن العطف بثم يقتضي الترتيب مع التراخي. فلما كان في قوله ما شاء الله ثم شاء فلان إثبات المشيئة لكن مع الترتيب والتراخي، ساغ في حق الرب سبحانه وتعالى وفي حق العبد. أما إذا كان العطف بالواو المقتضي التشريك في الحكم وإثباته، فإن هذا غير سائغ ولا جائز، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيضا يرد على قول القاضي عياض ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثلاثة. قال: ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين ضمير الله وضميره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب الإمام الشوكاني بجواب آخر حيث يقول: ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده. وهذا الأمر يبقى مشكلا، لأن إذا قلنا بجواز الاستخدام كما قال الشوكاني في أول الكلام فيه جواز التشريك، فإن الناس يتفاوتون في الفهم. ولو قلنا إنه يجوز لمن لم يفهم التشريك أن يقول، ولا يجوز لمن فهم التشريك أن يقول، فإن هذا أمر لا يمكن ضبطه، وإن هذا أمر لا يمكن يعني التفريق فيه، إذ إن فهم التشريك وعدم فهمه من الأمور التي تخفى على الناس، من الأمور التي تخفى على الناس. لكن لو قيل إنه تعارض الأمر والنهي، فالأولى أن يقدم النهي على الإيه؟ على، أو تعارض الأمر، تعارض القول والنهي، فالأولى أن يقال إنه يقدم النهي على الإيه؟ على الجواز، لأن في النهي احتياطا، وفي النهي دفع ودرء شبهة. ولو قلنا بما اعتاد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن يقوله لوجدنا في ذلك مندوحة ومخرجا. قال: ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده، وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم بذلك فساد معتقده. لكن يمكن أن يستدرك على هذا القول ما سبق أن قلته وأؤكد ذلك، بأن القاعدة التي صار عليها الإمام الشوكاني، وهو إذا ورد الأمر والنهي فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوصية، فيكون هذا من خصائصه، ولا ينبغي لغيره أن يجمع بين الضميرين. قوله: فقد غوى، قال بفتح الواو وكسرها: فقد غوي أو فقد غوى. قال: والصواب الفتح، كما في شرع مسلم، وهو من الغي، وهو الانهماك في الشر. قال: وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، لأن هذا الحديث وغيره من الأحاديث دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة إلا خطب، تكرار فعله عليه الصلاة والسلام هل يدل على أن خطبة الجمعة واجبة وركن من أركان الصلاة، أو على أنها سنة، بمعنى أنه لو صلى إنسان الجمعة ولم يخطب فهل تصح الصلاة أو لا؟ يقول: إن أهل العلم مطبقون ومجمعون على مشروعية الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر على فعلها، لكن هل هذا الفعل يدل على الوجوب؟ هذا محل النزاع والخلاف بين أهل العلم. فذهب الطائفة كما أشار إلى أنهم العترة وغيرهم على وجوب الخطبة، قالوا: لأن النبي استمر على هذا الفعل واستمراره مشعور بالوجوب. أيضا استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو دليل على الوجوب. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة ليست واجبة، وإنما هي مندوب إليها ومسنونة، بمعنى أنه لو تركها تصح الجمعة بدونها. قال: وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، فذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب، يعني إلى أنها واجبة، ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء، يعني هو رأي الجمهور، واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، يعني ما ترك الخطبة ولا مرة واحدة، وعدم الترك دليل على إيه؟ على الوجوب. وقد عرفت هذا ما يقوله الشوكاني رحمه الله، وقد عرفت غير مرة أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، يعني هو يدل على المشروعية التي تفيد السنية. يقول: ومما استدل به الجمهور، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: هذا الدليل استنبط منه أهل العلم الوجوب، لأنه فيه أمر حيث قال صلوا، والأمر يقتضي الوجوب، ومع ذلك يقول الشوكاني إنه لا يدل على الوجوب. يقول: لا يدل على الوجوب. لماذا؟ يقول: وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة الصلاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لو كان هذا يدل على الوجوب، يقول الشوكاني، لكان كل فعل في الصلاة واجبا. وأهل العلم بالإجماع يفرقون بين هذه الأفعال، فمنها ما يعتبرونه ركنا، ومنها ما يعدونه واجبا، ومنه ما يعدونه مسنونا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كل ذلك في صلواته. وهذا التقسيم منهم دليل على أن قوله صلوا كما رأيتموني يصلي لا يدل على وجوب أي فعل من أفعال الصلاة، بل إن هذا الوجوب يستمد من دليل إيه؟ من دليل آخر. وكأنه رحمه الله يريد أن يقول إن الخطبة ليست بواجبة، وهذا القول يعتبر من الأقوال المرجوحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقاؤه واستمراره ودوامه على أداء هذه الخطبة وعدم تركها ولو مرة واحدة مما يدل على أن الصلاة لا تتم بدونها، إذ لو جاز ذلك لفعله أو لنبه إليه، فيلحق هذا الفعل بالأفعال التي لا تصح الصلاة بدونها. قال: وهو مع كونه غير صالح، وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة الصلاة، ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها، يعني كان يوقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. والخطبة ليست بصلاة، لكنها في الجمعة جزء من الصلاة. قال: واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وفعله للخطبة بيان للمجمل، يعني مما استدل به الجمهور على وجوب الخطبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: أمره بالسعي إلى ذكر الله يدل على أن الخطبة من ذكر الله. وهل المراد بذكر الله الصلاة فقط، ولا أيضا الخطبة أو الصلاة المشتملة على الخطبة؟ الذي فهمه الجمهور أن قوله فاسعوا إلى ذكر الله يراد به الصلاة المشتملة على الخطبة، فتكون الخطبة جزءا من الصلاة، وإذا كانت الصلاة واجبة مفروضة فتكون الخطبة كذلك. لكن الإمام الشوكاني أخرج الخطبة بدعوى أنها ليست من الصلاة أو ليست صلاة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله تعالى، فاسعوا إلى ذكر الله، وفعله للخطبة بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب. قال: ورد، أي هذا الاستدلال بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط، وتعقب بأن السعي ليس مامورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر. يقول: ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المامور بالسعي إليه هو الصلاة. يعني كأنه رحمه الله يرى أن المراد بالذكر الصلاة، حصر الذكر في الصلاة. ويتعقب عليه بأن حصره الذكر في الصلاة هذا يحتاج إلى دليل، وهذا تخصيص بدون مخصص، بل إن الذكر الذي يقام في هذا الفعل إنما هو الخطبة والصلاة، إنما هو الخطبة والصلاة، فدخلت الخطبة في الأمر الواجب. قال: وتعقب بأن السعي ليس مامورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر. ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة. غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة، وفي الحقيقة إنه ليس مترددا بينها وبين الخطبة، بل إن الذكر شامل لها وللخطبة. نعم نعم، لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فصلاة يوم الجمعة لما كانت مختلفة عن سائر الصلوات شملت كل ما يوصف به صلاة الجمعة، ومن صلاة الجمعة الخطبة، فتكون الخطبة مندرجة وجزءا من الصلاة. واضح؟ ولذلك إخراجها أو حصر الذكر في الصلاة يعني هذا تخصيص بدون مخصص. والدعوى أنها مترددة بين الخطبة وبين الصلاة أيضا غير مسلم، بل هي شاملة للخطبة وللصلاة. قال: غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة، لكن لا، هذا لا يسلم، بل يقال غاية الأمر إنها أو إن الذكر شامل لها وللخطبة. وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. لكن يقال إن الاتفاق وقع، يقول اتفاق على إيش؟ على الصلاة. وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة نقول على وجوب الصلاة بالهيئة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، واستمرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء الجمعة بهذه الهيئة دون تغيير ولا تبديل دليل على أن الخطبة جزء من الإيه؟ من الجمعة، من الصلاة، ولذلك تكون أو تأخذ حكمها. ومن أبرز الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الخطبة ليست جزءا من صلاة الجمعة لاكتفى ولا أطلق على ما يصليه في السفر يوم الجمعة لو سماه إيه؟ جمعة، لكننا نلاحظ أنه في السفر يوم الجمعة لا نسمي هذه الصلاة جمعة، وإنما نسميها ظهرا مقصورة لأنها فقدت جزءا من هيئتها وهي الخطبة. فالخطبة جزء من صلاة الجمعة، وإذا كانت صلاة الجمعة واجبة فهذا الجزء أيضا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط. يقال هذا يسلم لو جاز إيقاع اسم صلاة الجمعة على صلاة خلت من الايه؟ من الخطبة. وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في أول الباب، إيش حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب؟ إلا هو كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو إيه؟ أجزم. هذا يقول يدل على وجوب الحمد لله في الخطبة، لكن لا يدل على وجوب الخطبة في الجمعة. هذا ما أراد القول. قال: وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في أول الباب، وبحديثه أيضا عند البيهقي في دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بلفظ: وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، فوهم، يعني يقول هذا لا يصلح أن يكون دليلا على إيجاب الخطبة. نقول: نعم، هذا لا يصلح أن يكون دليلا على إيجاب الخطبة في صلاة الجمعة، لأن هذا يتعلق بالخطبة فقط من حيث هي خطبة. فالخطبة التي لا تبدأ ببسم الله أو بذكر الله أو بحمد الله فهي خطبة جزماء، والخطبة التي لا تشتمل على الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه فهي خطبة ناقصة، لكنها لا تدل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة. وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعا. لكن نقول إن دليل الوجوب شيئين، هما استمرار فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ولعل يعني من لطف الله سبحانه وتعالى دقة هذه العبارة، فالله تعالى لم يقل فاسعوا إلى الصلاة، وإنما قال فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الذكر الشامل للخطبة وللصلاة، فأصبح صلاة الجمعة مكونة من الخطبة والإيه والصلاة، وهو دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، ويكون ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وما فهم بغير ذلك قول مرجوح. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. فالحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث إنما استدل به للجزئية التي ذكرها في العنوان، حيث قال: والموعظة والقراءة. فهذا الحديث دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس في خطبة الجمعة ويقرأ شيئا من القرآن في خطبة الجمعة. ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية التذكير وإلى مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، لكن اختلفوا هل هذا واجب أو ليس بواجب، هل يجب على الخطيب أن يقرأ شيئا من القرآن أو لا. فمن أهل العلم من قال بالوجوب، ثم اختلفوا أين محل الوجوب، هل قراءة القرآن تكون في الخطبة الأولى أو تكون في الخطبة الثانية أو تكون فيهما، بمعنى أنه لو خطب الإمام والخطبة الأولى ولم يقرأ فيها بشيء من القرآن هل تصح الخطبة أو لا، وهكذا لو خطب الخطبة الثانية ولم يقرأ فيها شيء من القرآن هل تصح أو لا. فمنهم من ذهب إلى أن يجب عليه أن يقرأ شيئا من القرآن، ويكفي أن يكون ذلك في واحد من الخطبتين. وبعضهم عين الخطبة الأولى وبعضهم عين الخطبة الثانية وساقوا على ذلك أدلة. والظاهر والله أعلم أن قراءة القرآن في الخطبة أمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من شأنه أن يفعل ذلك، وأنه يكتفى بقراءة شيء من القرآن في واحدة من الخطبتين، لأن الخطبتين يعني يتمم بعضهما بعضا، والله أعلم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما. وهذا أيضا فيه مشروعية الخطبة قائم، والخطبة قيام، هذا هو الأكمل. فلو خطب جالسا هل تصح الخطبة أو لا؟ الجمهور أيضا على محل تردد في ذلك، فقالوا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قائمة، وأنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا، وهكذا فعل السلف. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم كلهم خطب قائما، وأول من خطب جالس هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. والعلماء يرون أن القيام في الخطبة سنة، وأنه يعني لو خطب جالسا فالخطبة مجزئة. قال: قوله يخطب قائما فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال: وسيأتي الخلاف في حكمه. قوله ويجلس بين الخطبتين أيضا فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين، واختلف في وجوبه يعني الجلوس، فذهب الشافعي والإمام يحيى إلى وجوبه، وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب يعني مندوب ومسنون. قال: استدل من أوجبه استدل من أوجب ذلك بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، واستمراره صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. وقد قدمنا الجواب على مثل هذا الاستدلال، وأنه غير صالح لإثبات الوجوب. قوله بين الخطبتين فيه أن المشروع خطبتان، يعني أنه يخطب في يوم الجمعة خطبتين ولا يقتصر على خطبة واحدة، وهذا أيضا من المسائل التي تردد فيها قول أهل العلم، فذهب جماعة إلى أن المشروع خطبتان، إن المشروع خطبتان، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي خطبة واحدة، يعني الخطبة الواحدة تسقط الوجوب والثانية تكون متممة ومكملة. قال فيه أن المشروع خطبتان، وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعي. وحكى العراقي في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويا وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل في رواية أن الواجب خطبة واحدة، لكن الأكمل الخطبتان، يعني الخطبة الثانية مندوب إليه. قال وإليه ذهب جمهور العلماء، ولم يستدل من قال بالوجوب إلا بمجرد الفعل من قول مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب. قوله يقرأ ويقرأ آيات ويذكر الناس، استدل به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. قال وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، يعني أقل شيء يقرأه آية. وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى أي من الزيدية، ولكنه قال تجب قراءة سورة لا آية. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وأن ذلك من باب الندب، ولهذا يقول وهو الحق. فقد رجح الإمام الشوكاني أن قراءة شيء من القرآن سنة ومندوب إليه وليس واجبا. ثم قال رحمه الله وعنه أي وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. قال رواه أبو داود. هذا الحديث وسيأتي أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته أنه يطيل القراءة في الصلاة ويقصر الخطبة. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أن من يفعل ذلك هو دليل على الفقه، إن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة، أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فإطالة الصلاة وتقصير الخطبة هذا من علامة فقه الإمام، لأن الغرض من الخطبة هي الموعظة، ولأن الإمام إذا قصر الخطبة أدركها الناس وفهموها، فإذا أطال عليهم تناسوا، لأن أول أو آخر الخطبة ينسي أولها. لذلك بينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من مئنة فقه الرجل، وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم ذلك. كيف لا وهو الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يخطب الخطبة ويفهم الناس هذه الخطبة، بل إنهم يحفظونها كما جاء ذلك في حديث أصحابه صلى رضوان الله عليهم، حيث يقول لنا سمرة أو يقول لنا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ثم طلبوا منه أن يعظهم فوعظهم عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور. قال: وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. قال: رواه أبو داود. يقول الحديث: سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني فالحديث صالح للاحتجاج وصالح للاعتضاد وصالح للعمل، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول ما يؤيد ذلك. قال: وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها. قال: وسيأتي الكلام على ذلك. هذا ما يتعلق بالجزئية الموعظة في الخطبة. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا يدل على مشروعية القراءة في الخطبة، فقال: وعن أمي هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر أو على المنبر إذا خطب الناس. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. فالحديث فيه دلالة على مشروعية قراءة سورة قاف، وقد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الملك، وقرأ آخر سورة الزمر، وقرأ قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إلى آخر ما جاء من آثار تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن أو بعض آيات أو بعض سور، كما كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في خطبه. فدل ذلك على مشروعية قراءة القرآن، لكن ليس شيئا بعينه، وإنما ما يناسب الخطبة وما يناسب التذكير وما يناسب الناس مما يعظهم فيه الإمام. ولو قرأ سورة من هذه السور التي قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك جائز. وقول أم هشام في كل جمعة يخطب فيها الناس ظاهره أن النبي كان يقرأ هذه السورة في كل جمعة، لكن هذا قد يحمل على أنه في كل جمعة حضرتها، إذ أنها ليست تحضر كل الجمع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف، وذلك لما فيها من الآيات آيات العظة والاعتبار فيما يتعلق بالموت والنشور والحساب والجنة والنار، وفيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة مما يصلح أن يكون محلا للعظة والاعتبار. ولهذا فقراءة سور من القرآن أو آيات من القرآن مما يشرع في صلاة الجمعة. قال: وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف يعني ما تعلمت سورة قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لها إذ تلقت هذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله.